بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بطلابنا الأوفياء، ومرحبا بمتابعينا النبلاء مع المجلس 42 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن. وهذا المجلس سنتدارس فيه بإذن الله تبارك وتعالى الآيات الأربعة التي بقيت من الدرس الماضي. كنا في الدرس الماضي سنتدارس 7 آيات من قول الباري جل وعلا: قل اللهم مالك الملك، إلى قوله: قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لكن ما أسعفنا الوقت إلا ل3 آيات فقط، نظرا لما تكتنزه من المعاني، وانتهى الوقت المحدد عند نهاية قوله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، حيث أخذ منا 2 ساعة إلا ربعا كالعادة. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتم ما بقي من الدرس الماضي فقط. ولماذا لن نضيف عليه شيئا؟ نظرا للمعنى، لأن الدرس الآخر إن شاء الله الذي سيأتي في الأسبوع القادم سيبتدئ في معان أخرى من قوله تعالى: إن الله اصطفى، إذ قالت امرأة عمران: فتقبلها ربها بقبول حسن، هنالك دعا زكريا ربه، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. تلك المعاني تحتاج إلى محاضرة خاصة. ولذلك معاشر الطلبة الفضلاء الحاضرين معنا، معاشر المتابعين الكرام، درسنا إن شاء الله جل وعلا سيكون هذه الليلة مع 4 آيات، وهي قول الباري جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. مرحبا شيخ سعيد، استند حتى لا تتعب. والله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. في الدرس الماضي كما تابعتم معنا، كان حديثنا عن بعض مظاهر عظمة الباري جل وعلا في آيتين، ثم انتقل الحديث إلى نهي المسلمين وتحذيرهم من موالاة الكافرين عند قوله تبارك وتعالى: يا لا يتخذ المؤمنون الكافرين. هنا لم ينادهم يا أيها الذين آمنوا كما في مواضع أخرى، هنا قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. في مواضع أخرى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، كما في بداية سورة الممتحنة: تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي لأجل أن تؤمنوا، علة الحكم: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم، تهديد وتحذير، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. وقال في المائدة: يا أيها الذين آمنوا، بالنداء: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات السعيدة بهذا المعنى في القرآن الكريم كثيرة. سلف معنا آية آل عمران لا يتخذ، لا هذه ناهية، ودرستم في العربية أن لا أشهر معانيها أربعة، تأتي للنفي لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وتأتي للنهي كهذه الآية لا يتخذ أصله مجزوم وكسر لالتقاء الساكنين كما قال ابن مالك إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، لا يتخذ المؤمن، وتأتي لا زائدة، فلا وربك لا يؤمنون، ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك، لكنها ليست زائدة اعتباطا بل هي صلة للتوكيد كما يقول علماء الصناعة النحوية، فلا وربك أي فوربك لا يؤمنون، يقسم بجلاله سبحانه، ما منعك أن تسجد إذا أمرتك، وقال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك في آية الأعراف، ولذلك حذف لا هذه في موضع آخر في أواخر سورة صاد، ماذا قال في أواخر سورة صاد؟ قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، زد إذ يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد، هنا حذفت لا المذكورة في سورة الأعراف، ما منعك ألا تسجد في الأعراف وهنا لم يذكرها، لذلك كانت زائدة إعرابا لا معنى. لماذا قلنا لا معنى؟ لأنها تفيد التوكيد. بقي المعنى الرابع ما هو؟ لا النافية والناهية والزائدة إعرابا لا معنى، وما هو المعنى الرابع؟ عاطفة، أحسن، عاطفة لا العاطفة واضح؟ لا العاطفة هي الرابعة، جزاك الله خيرا أخانا محمد، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لكن ذكرني به أخي جزاه الله خيرا. إذن عاطفة وهي كثيرة تأتي العطف، مثالها جاء زيد لا عمر، جاء زيد لا عمر، واضح؟ لا إله إلا الله، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مر معنا تفصيل الحديث عن هذه الآية، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فليس من دين الله وليس من نصرة الله ولا من ولاية الله في شيء. إذا نهاهم عن موالاة الكافرين واستثنى حالة، حالة الاستضعاف، ومر معنا تفصيل الحديث عنها، إلا أن تتقوا منهم تقاة، وقلنا بأن لفظة تقاه أصل فعلها تقيته كرميته، تقيته تقاة مثل اتقيته اتقاء، واضح؟ المعنى واحد، فالمصدر هنا لتوكيد العامل كما مر معكم في علم العربية، المصدر إما أن يكون مؤكدا لعامله أو مبينا لنوعه أو مبينا لعدده كما درستم في المفعول المطلق. إلا أن تتقوا، هذا استثناء، متى تجوز ولاية الكافرين؟ بالظاهر لا بالباطن، بالظاهر أي باللسان وبالجوارح. إلا أن تخافوا منهم مخافة، إلا أن تخافوا على أرواحكم أو على أعراضكم أو على أموالكم، قال بهذا بعض أهل العلم أدخل الأموال، إلا أن تتقوا منهم تقاة، في هذه الحالة يجوز إظهار الكفر كما فعل عمار بن ياسر، وقد مر معنا التذكير بقصته، وكما وقع للمسلمين المستضعفين في مكة، وذكرت لكم آية النساء في الدرس الماضي، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وما وقع للمسلمين في الأندلس، فكثير من المستضعفين في الأندلس أيام محاكم التفتيش أظهروا للكفار خلاف ما يبطنون خوفا على أرواحهم وأعراضهم، إلا أن تتقوا منهم تقاتا. سبحان الله، تقاتا جاءت على وزن فعالاتين، أصلها في العربية وقايات، لأن فاء الفعل واو، وقا يقي وقاية، وقا يقي وقاية، ففاء الفعل واو، والعرب استثقلتها في المصدر فأبدلتها تاء فصارت توقايات، فأبدلت الياء ألفا بعد تحركها وانفتاح ما قبلها كما يقول علماء التصريف، قد درستم هذا في الألفية ولامية الأفعال، واضح؟ فأصله وقاية، حصل فيه ماذا؟ حصل فيه القلب والإبدال في حرفين وفي موضعين. إلا أن تتقوا منهم تقاه، ثم قال ويحذركم الله نفسه. وقلنا في الدرس الماضي عبر بالنفس العائدة على ذاته جل جلاله ليغرس مهابته في قلوب المؤمنين، ليغرس المهابة والخوف في قلوب المؤمنين لئلا يوالوا الكافرين. ويحذركم، قلنا التحذير معناه التخويف والترهيب، كما تقول مثلا إياك والأفعى، قال ابن مالك إياك والشر ونحوه نصب، محذر كما مر معكم في باب التحذير من خلاصة ابن مالك. جميل. ويحذركم الله نفسه، علماؤنا رحمهم الله قال بعضهم النفس ها هنا بمعنى الذات، وذكر جل وعلا ذاته لغرس المهابة في قلوب المؤمنين، وبعض العلماء قال المراد لازم الذات، أي ويحذركم الله نقمته وعذابه وشديد عقابه، لأن هذا القوي جل جلاله وهذا العظيم إذا حذرك من نفسه فتحذيره إياك من نفسه لازمه أنه يحذرك من عقابه، لأنه قادر على عقابك وهو على كل شيء قدير، كما سيختم الآية اليوم أو الليلة عفوا، سيختم الآية الرابعة قل إن تخفوا ما في صدوركم، سيختمها بالقدرة المطلقة الدالة بعد العلم المطلق على أنه قادر على كل شيء، ومن ذلك معاقبتكم إن واليتم أعداءه وتركتم أولياءه. ويحذركم الله نفسه، مر معنا أن ابن كثير قال ويحذركم الله نقمته، أي مخالفته وسطوته، وقال بعض العلماء ويحذركم الله عقابه، والمعنى واحد. جميل. ختم الآية بقوله وإلى الله المصير، وسيختم آية الليلة والله رؤوف بالعباد، وسنرى الفرق بينهما، سنتحدث عن خاتمة الآتية في محله، أو سنتحدث عن خاتمة الآية الآتية في محلها، وهنا سنقف كما وقفنا في الدرس الماضي مع هذه الخاتمة. قال وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب، بمعنى أنه قادر على معاقبتكم في الدنيا وقادر على معاقبتكم في الأخرى، فإليه المرجع والمآب، فهناك يوم ستقفون فيه بين يديه وسيحاسبكم على ماذا؟ على موالاتكم وعلى أقوالكم وأفعالكم. ولذلك الآية الرابعة لها ارتباط وثيق بهذه الآية التي ختمنا بها درس الأسبوع الماضي، الناهية عن ماذا؟ الناهية عن موالاة الكفار. قال بعدها قل إن تخفوا. هناك ترابط بين الآيتين. ختم الآية بالتهديد كما بدأها بالنهي لا يتخذ ويحذركم، وهنا قال قل إن تخفوا، وجاء بهذه الجملة الشرطية العظيمة، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. زيادة في توكيد ذلك المضمون السالف في الآية التي قبلها، قل إن تخفوا ومن ذلك الموالاة ولا لا، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه أي تظهروه فإن الله جل وعلا محيط بالسرائر والضمائر والظواهر، لا تخفى عليه خافية. وهذا يدلك على شمول علمه بما دق ولطف وبما عظم وكبر، وهذا يبعث على ماذا؟ يبعث على تبجيله وتعظيمه والخوف منه سبحانه جل وعلا، وخصوصا إذا كان العبد وحده ولا يراه سواه، فإن استحضارك علم الله بما دق ولطف، وهذا يذكرني قبل أن أذكر خبر إن، يذكرني بوصايا لقمان وهو ينصح ولده، ذكره بالذنوب والعظائم، وختم الآية بما نحن بصدده أن الله عليم بدقائق الأمور وصغائرها وخفاياها. قال يا بني إنها إن تك مثقال، وقرئت مثقال حبة من خردل، أي إن تك السيئة إن تك الفعلة مثقال، على قراء على كون كان ناقصة أو على كون كان تامة، إن توجد الفعلة واضح، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بماذا ختم الآية؟ إن الله لطيف. واللطف ها هنا ليس بمعنى الحفاوة، لطف بي احتفى بي، لا، اللطف ها هنا بمعنى علم دقائق الأمور، فميزوا بين مواضع ماذا؟ بين مواضع القرآن، فقد تجد معنى في هذه الآية وتجد غيره في موضع آخر، والذي ليس في ذهنه إلا معنى واحد يقع في حيص بيص. إن الله لطيف، أي عليم جل وعلا بما لطف ودق وصغر، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، هذا هو العليم جل الله وتعالى الله. قلت في الجملة التي مضت، فإن من يستحضر أن الله جل وعلا يعلم ما في الضمائر والسرائر قبل المظاهر والجوارح، فإن ذلك يدعوه إلى مراقبة الله ومجاهدة نفسه ومحاسبتها، المراقبة والمجاهدة والمحاسبة. ورحم الله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء حيث تحدث عن المراقبة وتحدث عن المجاهدة والمحاسبة، هناك بحث لطيف عند هذا الإمام المربي عليه رحمة الله، فانظروه، مبحث يستحق أن يصهر معه ليلة كاملة تأملا وتدبرا واستفادة للعمل، لا من أجل التثقيف فقط، من أجل الثقافة العامة كما يصنع كثير من الناس اليوم. وقرأناه قبل 30 سنة ولا زلنا نجدد العهد به مرة مرة وبين الفينة والأخرى، لما احتوى من كنوز تربوية يحتاج إليها الإنسان في سفره إلى الله، رحم الله هؤلاء الكبار. لا إله إلا الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم وعبر جل وعلا عن البواطن والضمائر بالصدور. قل إن تخفوا ما في بواطنكم وقلوبكم وضمائركم أو تبدوه يعلمه الله. لكنه جل وعلا عبر بالصدور لأن لغة العرب تستعمل الصدر بمعنى الضمير وبمعنى القلب، والقرآن جاء بلغة العرب، واضح؟ وإلا فإن الصدر هو هذا القفص وليس هو المقصود، ليس المقصود الأضلاع المعروفة في أذهاننا، وإنما المراد ما أودعه الله تحت هذه الأضلاع وهو القلب. وكذلك هذا العقل المفكر، آلة الدماغ المفكرة، هذه كذلك هذه الآلة. قل إن تخفوا ما في قلوبكم ونفوسكم وضمائركم، وبعبارة أعم قل إن تخفوا ما في بواطنكم أو تبدوه علنا على ألسنتكم أو على جوارحكم يعلمه الله. ومن ذلك التحذير من موالاة ماذا؟ من موالاة الكافرين، فقد لا يظهر موالاة اليهود، وقد لا يظهر موالاة النصارى، وقد لا يظهر موالاة المشركين خوفا من المسلمين، لكنه يحبهم من شغاف قلبه ويتودد إليهم في الخفاء ويتقرب إليهم بالرسائل ويتمنى متى يلتقي بهم ليحتضنهم، لكنه يسعى جاهدا ألا يظهر ذلك أمام المسلمين وألا يظهر ذلك منه لبعض المسلمين، لأنه سينكشف أمره ويفتضح سره. ولذلك ربنا ليحذر المؤمنين قال لهم قل إن تخفوا، أما المنافقون فإنهم لا يستفيدون من دروس القرآن المرعبة. هذا درس مرعب مرهب مخيف بالنسبة للمؤمن الذي يراقب الله جل وعلا، فإنه عالم بأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فذلك يكون مدعاة له إلى مراقبة الله ومحاسبة نفسه، حتى لو خطر بباله شيء فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوب إلى الله بكل ماذا؟ بكل سرعة حتى لا يلعب بعقله الشيطان. يعلمه جواب الشرط، يعلم جزم كما جزم ما قبله. قل إن تخفوا مجزوم بإن وعلامة جزمية حذف النون، وما بعده عطف عليه أو تبدوه، وهو كذلك أخذ نفس الإعراب لأن المعطوف على المجزوم مجزوم، والقاعدة مرت معكم في علوم العربية أن المعطوف على المرفوع مرفوع والمعطوف على المنصوب منصوب، وهكذا المجزوم وهكذا المجرور. قل إن تخفوا يأخذ نفس ماذا؟ يأخذ نفس الإعراب لأن العامل واحد، فالذي عامل في المعطوف عليه عامل في المعطوف أيضا، واضح؟ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، أطلق الصدر وأراد ما هو داخل الصدر، أليس كذلك؟ وهو القلب، يعلمه الله. ثم قال ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. قد يقول طالب العلم هذه الجملة هل هي معطوفة على جواب الشرط يعلمه ويعلم، أم هي معطوفة على جملة الشرط، أم هي معطوفة، أم هي استئنافية؟ أما الوجه الأول فباطل، لا يمكن لهذه الجملة الشريفة ولهذا المقطع المنيف أن يكون معطوفا على جواب الشرط. قد يقول طالب العلم ولماذا؟ الجواب أنه يستحيل أن تعطف هذه الجملة ويعلم ما في السماوات وما في الأرض على قوله يعلمه الله. لماذا؟ قال علماؤنا لأن علم الله جل وعلا لا يحتاج إلى شرط، علم الله غير متوقف على شرط، فهم المعنى؟ ويعلم ما في وما فيه، هذا العلم المطلق ليس متوقفا على شرط، فإذا عطفناه على جواب الشرط صار علم الله متوقفا على شرط، لأن جواب الشرط المذكور، لأن الجواب الماضي له علاقة بالشرط، إن تخفوا يعلموا، فهمتم المعنى؟ فالجملة السالفة فيها شرط ومشروط، هذه الجملة جملة استئنافية، لماذا؟ لأن علم الله غير متوقف على شرط، أما الجملة الماضية فهي جواب الشرط، وهذا الجواب لا يمكن أن نعطف عليه هذه الجملة، لأنها ستكون معطوفة على ماذا؟ على وعلم الله غير متوقف على شرط، جميل. وهل تكون معطوفة على الجملة؟ قال بهذا بعض العلماء، أقوى الأقوال هو الذي ذكرت أنها جملة استئنافية، ويرى صاحب التحرير رحمه الله تعالى أن هذه الجملة معطوفة على جملة الشرط. قل مقول القول الجملة الشرطية الأولى، وهذه معطوفة على مقول القول، فهم المعنى؟ واضح؟ دخلت؟ أعيد، الجملة الأولى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله، وقل هذا الفعل يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يعمل النصب، فنقول مقول القول في محل نصب. هذه الجملة كلها جملة ويعلم معطوفة عليها، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض عطف على جملة الشرط بتمامها، بشرطها ومشروطها، واضح يا زين؟ ولكن الاستئناف أسهل وأوضح. قد تقولون قوله تبارك وتعالى ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، قلنا جملة استئنافية، ليس كذلك؟ جميل. الله يقول قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، هذا الإطلاق الدال على سعة علمه وشموله وعمومه لجميع المخلوقات ولجميع الكائنات في العالم العلوي وفي العالم السفلي، دال على صفات الكمال ونعوت الجلال التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لذلك هذا الاستئناف لزيادة ماذا؟ لزيادة غرس المهابة والخوف في قلوب المؤمنين، حتى يكونوا دائما على حذر في أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم. وزاد هذا المعنى تأكيدا عندما قال والله على كل شيء قدير، أي هذا العليم بالخفيات، هذا الذي وسع علمه البواطن والظواهر، خافوه وعظموه، فكما أن علمه أحاط بكل شيء فهو صاحب قدرة مطلقة على كل شيء، كمال العلم وكمال القدرة، هذا هو اللي يخافوا منه الناس، وليس من المخلوقات الضعاف مهما كانوا ومهما أوتوا من القوة والجيش والسلاح وما إلى ذلك مما يعطاه أهل الدنيا. الذي ينبغي أن يهاب وأن يجلى وأن يعظم وأن تربى النفس على محبته وخشيته وتعظيمه وتبجيله جل وعلا هو الله. وهذا الذي سعى إليه رسول الله مع الصحابة، حيث غرس معرفة الله في قلوبهم. فلما عرفوا الله فتحوا القلوب والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ومشكلة المسلمين اليوم وأزماتهم اليوم أزمات إيمانية قبل أن تكون أزمات اقتصادية. وأعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المصلحون من العلماء والدعاة وطلاب العلم هو تربية الناس على معرفة الله، فإذا عرفوا الله جل وعلا انصلحت أحوالهم. تقول عائشة كما في البخاري: كان أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. فلو أنه كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس والله لا ندع الزنا أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا. ماذا يفيدنا هذا الأثر الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الذي تنزل عليه في بدايات الدعوة كان قرآنا يغرس معرفة الله في القلوب قبل تنزل الأحكام، فلما عرفت القلوب ربها ونزلت الأحكام من حلال وحرام وجدت الأرضية قابلة للزراعة فأنتجت ثمارا يانعة وأخرجت حضارة إسلامية عظيمة رضي الله عنهم وأرضاه. فلو أنه كان أول ما نزل لا تزنوا لقال الناس ما عارفينش الله، ما مربينش على معرفة الله، ما غيتلقوش ليه الزنا ولا الخمر، لن يدعوا له الزنا ولا الخمر، لقال الناس والله لا ندع الزنا أبدا. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقال الناس والله لا ندع الخمر أبدا. إذن ما هو الحل؟ غرس العقيدة أولا. الأرض قبل أن تزرع فيها الحبة ينبغي أن تهيئها وأن تنظر في أحوالها هل تستحق للزراعة أم لا، فلا بد من تطهيرها قبل أن تبذر فيها البذر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن المكي الذي يتنزل عليه بمكة وكذلك في بداية الهجرة النبوية إلى المدينة كان قرآنا يغلب عليه جانب إصلاح المعتقد. هذا لا يعني أنه لم تكن كليات في الأحكام، كانت بعض الكليات وكليات في الأخلاق وما إلى ذلك، لكن الأحكام لم تتنزل بطريقة المثلى إلا بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. لذلك الحج متى فرض؟ لم يفرض حتى العام التاسع، وحج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام، أما العام التاسع حج بهم أبو بكر. والحجاب متى فرض؟ والخمر متى حرمت؟ وهكذا لو تتبعتم لوجدتم أن ذلك لم يكن إلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يشربون الخمر وهم يصلون. فقد ذكر أغلب المفسرين بل جمهور المفسرين وسيأتي معنا هذا تحت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ذكروا ما رواه الطبراني رحمه الله وهذا قد زحمني الآن، أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وأضاف عنده بعض الصحابة، لا نقول استضاف، استضاف هذه لغة ضعيفة، اللغة العربية ضيف أو أضاف، أما استضاف طلب الضيافة من غيره، أستضيفك يعني أطلب أن أكون عندك ضيفا، إلا إذا أردنا أن نخرجها على أن السين والتاء زائدتان وهذا تمحل لسنا في حاجة إليه. والقرآن يقول فأبوا أن يضيفوهما وعبر بالتضييف، واضح، إما أن نقول ضيفني أو أضافني. فأضافهم عبد الرحمن بن عوف في حدود علمنا بالعربية لا نعلم أن العرب تقول استضافه بمعنى أضافه، هذا ما نعلم في العربية في حدود علمنا القاصر. وقد تتبعت هذا بفضل الله ومنه في حدود الوقت وفي حدود الطاقة المسموح بها. فتقدم بهم عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، وفي رواية علي المشهور أنه ابن عوف، فقرأ قل يا أيها في صلاة المغرب قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون، الخمر، أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة والحال أنكم سكارى والحال أنكم جنوب إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واضح؟ لا تقربوها في حالة السكر ولا تقربوها في حالة الجنابة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها وأنتم جنوب ولا جنوبا. فجملة وأنتم سكارى حالية وعطف حالا منصوبة على جملة حالية، ولا جنوبا هذا مفرد عطف على الجملة الحالية وأنتم سكارى، ثم استثناء إلا عابر سبيل، وهذا الاستثناء من الجنوب ولا علاقة له بما قبل الجنوب. واختلف فيه المفسرون على قولين، إلا جنوبا إلا مجتازي المسجد، دخل من هذا الباب وخرج من الباب الآخر، اجتاز وعبر من المسجد وهو جنوب لا حرج. والقول الثاني إلا إذا كنتم مسافرين، واضح؟ هناك قولان معتبران لا ثالث لهما فيما أعلم في قوله تعالى إلا عابري سبيل، وتفصيل ذلك يأتي في محله. فالشاهد عندي أنه قرأ قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، الخمر، كانوا يشربون الخمر وما حرمت إلا في العام السادس فيما أستحضر الآن، انظروا شربوها 13 سنة بمكة و6 سنين بماذا؟ بالمدينة، لا إله إلا الله، ثم حرمت بعد ذلك ونزلت تحريمها، لا إله إلا الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. إذن بعد إطلاق خبر دال على العلم المطلق ختم الآية بخبر وهو يسمى عند علماء البلاغة تذييلا، الله على كل شيء قدير تذييل، بعد الإحاطة العلمية تأتي القدرة المطلقة، كل ذلك لغرس المهابة في قلوب المؤمنين بعد أن حذرهم من ولاية من موالاة الكافرين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال لهم هنا قل إن تخفوا ما في صدوركم من موالاة الكافرين أو من الأحوال أو الأقوال أو الأفعال يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات في العالم العلوي وما في الأرض في العالم السفلي، والله على كل شيء قدير، ومن كان بكل شيء عليما وكان على كل شيء قدير فحري بمن كان مؤمنا به أن يوجل منه وأن يعظمه وأن يحذر من عقوبته. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، كذلك تعصي الإله وأنت تزعم الخوف منه، تعصي الإله وأنت تزعم تعظيمه، تعصي الإله وأنت تزعم أنك مؤمن صادق. الإيمان الصادق مدعاة إلى مدى إلى مراقبة الله جل وعلا. والسلف كما قلت لكم عندما ربوا هذه التربية الإيمانية أنتجت ماذا؟ أنتجت رجالا رضي الله عنهم وأرضاه. ذلك الجيل جيل فريد، لن تحلم أرحام النساء أن يلدن مجموعه، قد يلدن من يشابه، نعم، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، أما مجموع ذلك الجيل لن تحلم الدنيا بمثله، وأدري ما أقول، لذلك عبرت بالمجموعية. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير، ثم قال قل إن كنتم ماذا قال يوم تجد عفوا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا لا إله إلا الله درس الليلة كله دروس وعظ واعتبار درس الليلة درس رباني لمن أراد أن يتصالح مع الله ونحن في زمان كثرت فيه المعاصي والذنوب وفسدت فيه القلوب نحن في زمان انتشر فيه الفساد وصارت المعصية أقرب إلى العبد من شراك عليه مع هاتفه في منزله في عمله في الشارع حيثما حل أو ارتحل إلا والمعاصي أقرب إليه من شراك عليه حتى في البوادي أسأل الله العافية فوجب على المصلحين التذكير بماذا؟ التذكير بدروس القرآن قال تعالى وكفى بربك واعظا كفى بربنا واعظا سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ولم يقل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وشر هي ستجد كل ذلك واكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر وسيأتي الجواب عنه وإذا نسيت فذكروني يوم تجد كل نفس عموم ادخلوا في ذلك مسلمهم وكافروا كل نفس ودرستم في أصول الفقه في المراقي أن من ألفاظ العموم كل دالة على العموم باتفاق الأصوليين إلا إذا كان ثمة ما يدل على تخصيص كأن نخصص بالحس كمثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها والحس والمشاهدة دلتنا على ماذا على أنها لم تدمر كل شيء واضح وأوتيت من كل شيء هل كان عند امرأة بلقيس هاتف محمول هل كان عندها سيارة طائرة خاصة لا مما يؤتاه أهل زمانها وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه أهل زمانها واضح المهم درستم الألفاظ العموم وكذلك المخصصات المتصلة والمنفصلة يوم تجد كل نفس ما موصولية في محل نصب مفعول به يوم تجد كل نفس الذي عملته لماذا قلنا موصولية قلنا موصولية وإذا قلنا موصولية فالصلة والعائد لا بد منهما أليس كذلك فالصلة هي عملت والعائد محذوف أي يوم تجد كل نفس الذي عاملته واضح مما عملت أيدينا أنعاما مما عملته أيدينا أنعاما واضح وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون زين شاهد عندي ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم وما عملته أيديهم فما موصولي هنا وفي الآية الأخرى التي ذكرت في ياسين في أواخرها وكذلك هنا واضح والسياق هو الذي يدلك على راجحية الإعراب ادخلوا الجنة زيد ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هنا يصح فيما المصدرية والموصولية ادخلوا الجنة بسبب عملكم ادخلوا الجنة بسبب الذي كنتم تعملونه السياق يساعد على الإعرابين فتفطن نعم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا هل الوجود هل هذا الفعل هنا فعل الوجدان هنا هل هو بمعنى وجود الضالة أم بمعنى العلم فإذا كان بمعنى وجود الضالة سيكون ثمة إعراب، وإذا كان بمعنى العلم سيكون ثمة إعراب. فتعالوا بنا إلى الأول، يوم تجد أي تصيب، لأن قلنا وجد هنا بمعنى أصاب الشيء، أصاب الشيء جميل. يوم تصيب كل نفس الذي، هذا هو مفعول ماذا؟ تجد. محضرة سنعربها حالا قولا واحدا، إذا كانت تجد من وجود ووجدان الضالة فإن محضرا لن تعرب إلا حالا، وإذا قلنا إن تجد بمعنى تعلم فإنها تتعدى إلى مفعولين، فما مفعول أول ومحضرا مفعولها الثاني. يوم تعلم، يوم تعلم كل نفس الذي عملته محضرا، المفعول الأول الذي والمفعول الثاني محضرا. وإذا قلنا إن تجد بمعنى وجدان الضالة كان المفعول الموصول، وكانت لفظة محضرا حالا، حالا من ماذا؟ وقع فيها خلاف، فبعض علماء بعض علماء إعراب القرآن يرى أن محضرا حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول، وبعضهم قال إنه حال من ما، حال من ما نفسها لا من الضمير العائد عليها. قد تقولون وما هو الإعراب الثاني؟ الإعراب الثاني قالوا من خير جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمير المحذوف العائد على الموصول، ومحضر حال من ما. واضح ياك؟ كلفتكم ياك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، لماذا لم يقل من شر؟ مع العلم أن الكل ربنا تبارك وتعالى عبر عنه بالإحضار، وكأن ما كان يفعله الإنسان من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وجهاد وأعمال الخير مطلقا في المعاني والمباني كأنها تستحضر من الدنيا فيراها محضرة من الإحضار، كأن تلك الأعمال قد أحضرت من الدنيا وهو يشاهدها ويرمقها. يوم تجد، إذا قلنا وجد هنا بمعنى وجدان الضالة لا بد أن نضبط، أن نضبط المعنى بماذا؟ بلفظ يساعدنا على ماذا؟ على التفريق بين المعنيين. واضح؟ زين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير، من خير متعلق بمحذوف حال كما ذكرنا، من الضمير المحذوف العائد على ما، ما عملت من خير وشر. قال بعض العلماء ولم يذكر الشر، لأن الشيء الذي يتمنى الإنسان حضوره وإحضاره هو الخير، أما الشر فلا يتمنى حضوره ولا إحضاره في ذلك الموقف العصيب. ولذلك عبر عنه ربنا بقوله لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ولم يذكره في الأول، إنما ذكر الخير. لماذا؟ لأن النفوس مطلقا مؤمنة كانت أم كافرة، ما الذي تتمناه في ذلك الموقف؟ أن يحضر الكل بعجره وبجره؟ لا، وإنما يتمنى الجميع أن يرى صالحات أعماله أو أعماله الصالحة. واضح؟ الكل بمعنى، الله يجعلنا وإياكم من الصالحين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وهذا يدلك على أنه ينبغي لنا ما دمنا لا زالت فينا عيون تطرف، ولا زلنا قد أكرمنا الله بنعمة البقاء، أنه ينبغي أن نتعقل، وكفانا شرا وكفانا إثما وكفانا ذنوبا، وعلى كل واحد منا كما قلت سلفا أن يراقب نفسه وأن يجاهدها وأن يحاسبها وأن يصلح ما بقي من عمره، لعل ما يعرض عليه غدا يوم القيامة يكون من الصالحات. ماذا قال في سورة الكهف؟ تفضل. ووجدوا ما عملوا حاضرا، محضرا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، حتى قالوا يا ويلتنا أي يا ندامتنا، يا ويلتا يا ندامتي في سورة الزمر، يا ويلتنا هنا أضاف إلى نا وهناك أضاف إلى الياء لكن جاء بلغة الألف، يا ويلتا يا غلاما يا غلامي، درستم هذا في العربية ولا داعي أن نفتح له قوسا، واضح؟ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر، كل هذا التعبير هنا بمحضرا، المقصود التهويل من أمر تلك ماذا؟ أو عفوا ونحن في إطار الخير، المقصود بيان عظم تلك الأفعال الطيبة التي يراها في ماذا؟ التي يراها في صحفه، لكن عبر عنها جل وعلا بالإحضار إشارة منه إلى أنه إلى أن العبد المؤمن وهو يرى صلواته وزكواته وحجاته وأفعال الخير الكثيرة يراها كأنها قد أحضرت من الدنيا، وهو يشاهد نفسه يفعلها، علما أنه لن يشاهد نفسه يفعلها، لكن هذا من باب ماذا؟ من باب بيان عظم أفعال المؤمن، وأن الله جل وعلا يجعله يشاهدها في صحائف أعماله كأنها قد أحضرت من ماذا؟ كأنها قد أحضرت من الدنيا. فهمتم المعنيات؟ لا إله إلا الله. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وقوله كل نفس يدخل الجميع حتى ما عمله الكفار من خير، لأنه قال كل نفس فيدخل الجميع، ومنهم من يعمل الخير لكنه لا ينفعه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الرسول الكريم ذكر له أحد كرماء العرب، من يذكر اسمه؟ يقول مغاربة بالشوية حتى تلقاها بالشوية، عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان. فعائشة تذكر من كرمه وكذا، فقالت له هل ينفعه ذلك غدا يوم القيامة؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي رب اغفر لي، لم يقل يوما رب اغفر لي رب اغفر لي. لكن سبحان الله، الإنسان الذي يعمل الخير ثم يسلم، هذه الأعمال من كرم الله تكتب له. أسلم أحد الصحابة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يسلم أذكر لكم قصته، قال يا رسول الله، قال له النبي عليه الصلاة والسلام كم إلها تعبد؟ قال ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء، العلو حتى عند المشركين، لا إله إلا الله كما يليق بجلاله سبحانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له دع التي في الأرض واعبد الذي في السماء، هذا هو الذي يستحق العبادة، وأقنعه بأسلوبه اللطيف عليه الصلاة والسلام، فأسلم الرجل. نسيت اسمه، هل هو عمران بن حسين أو أبوه حسين؟ فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي، ذاك الشيء اللي فعلت في الجاهلية، فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ثم ذكر له أفعال الخير، فقال له أسلمت على ما أسلفت من خير، هذا هو الشاهد، أسلمت، اكتبوا إلى بيت الحديث، اكتبوا غير هذا اللفظة، أسلمت على ما أسلفت من خير، بمعنى أن تلك الأعمال الصالحة الخيرة الطيبة الله تبارك وتعالى لا يضيع الإنسان عندما يسلم بل يكتبها له، أسلمت على ما أسلفت من خير. قال تعالى وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. شوف التعبير، وهذا الشيء ما غادي نحسوا به حتى يوم القيامة. أما نحن في الدنيا الآن عندنا غرور بالصحة والعافية والغرور بالأموال والغرور بالمناصب، إنسان مغتر بأمور كثيرة، لكن غدا يوم القيامة سنعيش هذا عيشا مهولا. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لاحظوا لهذا التعبير، وما عملت، هذه الجملة معطوفة، وما عملت من سوء تود أي تتمنى لو أن بينها وبينه أمدا. نقف مع هذه اللفظة حتى لا نطيل، ما هو الأمد؟ الأمد اكتب غاية الشيء ومنتهى، هكذا يقول العلامة الألوسي في روح المعاني، يقول الأمد غاية الشيء ومنتهى. قال هكذا يقول والفرق بينه وبين الأبد، والفرق بينه وبين الأبد. نسمع نحن أبد آباد، أمد آماد، سمعونا هذا؟ فما الفرق بين الأمد والأبد؟ قال رحمه الله والفرق بينه وبين الأبد أن الأبد، أن الأبد مدة زمنية غير محدودة، خالدين فيها أبدا، مدة زمنية غير محدودة، فهمتم وياه؟ والأمد مدة زمنية مجهولة الحد، مجهولة، مجهولة الحد. قال رحمه الله وقيل الأمد، الأمد شوف هذا المعنى اللي بعد المسافة، ماشي الزمن هنا، مسافة يعني مشوا المكان. قال ولعله الأظهر تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذا جمعنا بين القولين ماذا نقول؟ وما عملت من شرك وكفر وزنا وشرب خمر وربا وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن في الأنبياء وطعن في المبادئ وطعن في الشريعة وحدث ولا حرج، تود لو أن بينها وبين ما في صحائفها من هذه الجرائم والجرائر، جرائر جمع جريرة ماشي حريرة، جريرة، تود لو أن بينها وبينه زمنا، ماذا زمنا؟ إيش مجهولة لحديك، زمنا بعيدا ومسافة بعيدة، ولكن العبارة الأدق زمنا طويلا ومسافة بعيدة. الشيخ سعيد هكذا، تود لو أن بينها وبينه زمنا طويلا غير محدود ومد ومسافة بعيدة غير محدودة، أسأل الله العافية. بمعنى يريد القرآن الكريم أن يصور لنا حال نفوس المجرمين غدا عندما يمثلون بين يدي رب العالمين، يتمنى كل واحد منهم أن يكون بينه وبين صحائفه ما لا يعد من الزمان وما لا يعد من مسافات المكان. هذا هو المعنى، ولذلك قلنا في البداية الأمد غاية الشيء ومنتهى، تلخص لك كل شيء. تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. كررها، هل لهذا التكرير فائدة؟ التكرير إما أن يأتي للتأسيس وإما أن يأتي للتأكيد. أن يأتي للتأكيد يؤكد معنى سبق، أو يأتي للتأسيس يؤسس معنى لحق أو معنى لحق لحق به على وزن فعيلة. فهم زين. لذلك اختلفوا في بعض الآيات، هل هي للتأكيد أم للتأسيس؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل تؤكد معنى جديد، هل تؤكد معنى سابقا، أم تؤسس معنى لاحقا؟ فهم. وهذا المبحث تدرسونه في أصول الفقه أيضا، يدرس في أصول الفقه أيضا، ومر معنا في المراقي مع الطلبة. زين. قال تعالى ويحذركم ويخوفكم الله نفسه، ومر معنا الحديث عن النفس وما يتعلق. ابن كثير قال هنا ويحذركم الله عقابه، وهنا بالضبط، وقال في الأول نقمته كما مر معنا وسطوته إلى آخره. وتكاد كلمة المفسرين تجتمع على هذا المعنى، وبعضهم كما مر معنا يقف مع النفس بمعنى الذات، ويقول بأن الله جل وعلا ذكر الذات هنا لغرس المهابة في قلوب المؤمنين، كما لو قلت لك أحذرك ذاك الشجاع فأخوفك بذاته، لأن ذاته تستلزم نقمته، أليس كذلك؟ فكذلك قوله ويحذركم الله نفسه، ذكر النفسي يستلزم ماذا؟ شدة العقاب، وهو على كل شيء قدير. ويحذركم الله نفسه، قال بعض العلماء هذا التكرير لتوكيد ماذا؟ لتوكيد ذلك التحذير السالف من موالاة الكافرين. فهمتما؟ زين. وقال بعض العلماء ذاك تحذيرا من موالاة الكافرين، وهذا تحذير من ماذا؟ هذا تحذير من الأعمال الطالحة، وما عملت من سوء ويحذركم، يعود إلى أقرب مذكور، التحذير من أقرب مذكور، وهو ماذا؟ وهو الأعمال المغضبة لله تبارك وتعالى من كفر وكبائر وغير ذلك. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. جميلة هذه الخاتمة، والله رؤوف بالعباد. ألف العباد هنا للاستغراق كما نص على ذلك في التحرير، للاستغراق، فيدخل الجميع. قد تقولون كيف يدخل الجميع؟ والله رؤوف بالعباد، أي بجميع العباد. نعم، هو كذلك سبحانه رؤوف بالعباد كافرهم ومؤمنهم. وهذا يذكرني بقوله تعالى في الفاتحة الرحمن الرحيم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة فقط كما مر معنا، وكان بالمؤمنين رحيما، أما في الدنيا رحم الجميع. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، أولم يسبق معنا هذا؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا. لذلك ينبغي أن تنتبهوا إلى قوله والله رؤوف بالعباد، يدخل في ذلك أنه جل وعلا من مظاهر رأفته بالعباد جميعا أن فتح لهم باب التوبة، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم يغرغر. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ما لم يغرغر، أو تطلع الشمس من مغربها، لأنه يرى آية عظيمة تدل على الإيمان، قالت أمن، يرى انقلابا عالميا كونيا خطيرا ولا يؤمن، من الذي سيقلب هذا الكون؟ إنه الله. فهذا مدعاة للإيمان بالزز منه، واضح؟ زين، بالزز منه بالفصحى رغم أنفه، شوف الفرق، كما بين السماء والأرض، رغم أنفه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رؤوف بالعباد بفتحه باب التوبة في وجوههم ليلا ونهارا عشيا وإبكارا. ثانيا رؤوف بالعباد، لأنه تبارك وتعالى لا يعاجلهم بالعقوبة عندما يذنبون. قال إنسان بايت على الخمر، تجد الشخص الليلة أو الليل كله في مجون وخنا وقلة حياء، خمر ونساء وفساد وإفساد، ربك حليم سنوات، لا أياما أو شهورا بل سنوات. أبو سفيان قاتل الإسلام 20 سنة وربك حليم رؤوف بالعباد. وهند زوجه حاربت الإسلام 20 سنة والله رؤوف بالعباد. هدى من شاء بفضله وأضل من شاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. قال تعالى ها هنا حتى تعلموا هذا الاستغراق، والله رؤوف بالعباد. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس زد بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله جل وعلا عندما نعصيه يؤاخذنا ويعاجلنا بالعقوبة ما ترك على وجه الأرض عين تطرف، حتى المسلمون منهم عندما ينغمسون في الكبائر، وقد تجده مسلمان منغمسا في الكبائر سنوات ثم يرد به سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد بفتح باب التوبة وبعدم المعاجلة بالعقوبة، أليس كذلك؟ زين. والله رؤوف بالعباد أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأقام عليهم الحجج لعلهم يرعون ولعلهم إلى ربهم يرجعون. هذا من مظاهر رأفته، الكتاب المنظور والكتاب المسطور من أعظم مظاهر رأفته بالعباد. هذا الكتاب المسطور المنظور الكون، أقصد بالكتاب المنظور هو الكون كما قلت غير ما مرة، والكتاب المسطور هذا الوحي الرباني، بعثة سيد الأنبياء، من أعظم مظاهر رأفته بالعباد سبحانه، أخرجهم من الظلمات إلى النور. ولذلك والله رؤوف بالعباد وحدها تحتاج إلى كلام طويل، وإن كان المفسرون لا يقفون معها، قل من وقف معها، حتى صاحب التحرير عنده جملة أو جملتان وقف عليه ابن كثير وغيره من المفسرين. إنما ما ذكرته لكم من ما وفقني الله جل وعلا إلى ذكره، والحديث عنه طويل. نختم درسنا بآيتين بقيتا، كل واحدة تحتاج إلى محاضرة، وخصوصا الثالثة وهي قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله. يا لها من آية. قل إن كنتم شرط وجوابه، قل إن كنتم تحبون الله جواب الشرط، فاتبعوني يحببكم. يتساءل طالب العلم ما الذي جزم هذا الفعل. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ سيبويه قال جزم لأنه جواب الطلب، فاتبعوني أحببكم يحببكم جواب الطلب، كقوله تعالى وأتلو فهم افتح لي أكلمك جواب الطلب، فهم المعنى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم جواب تبعوني جواب الطلب، هذا درستموه في العربية. وأكثر متأخر النحاة يرون أنه جواب لشرط محذوف مدلول عليه بفعل الطلب. أعيد الجملة، أكثر متأخر الصناعة النحوية ما جاء بعد سيبويه يرون أنه مجزوم بفعل شرط محذوف مدلول عليه بفعل الطلب، تقديره قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فإن تتبعوني يحببكم، فإن تتبعوني بفعل شرط محذوف مدلول عليه بفعل الطلب الذي هو تبعوني، فانتبهوا يا معشر الطلبة الكرام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن تتبعوني يحببكم الله. واضح؟ والخليل يراه ماذا؟ جواب الطلب، وهو سهل، أليس كذلك؟ لطالب العلم هنا فسحة نحوية يسبح فيها، أليس كذلك يا عبد الله؟ قل بلى، لا تقل نعم، بلى، إذا قلت نعم فليس كذلك. ويغفر لكم ذنوبكم، عطفا على يحببكم، والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هنا سنقف قليلا مع هذه الآية والتي بعدها. هذه الآية كما عبر ابن كثير فيما معناه أنها حاكمة على كل من ادعى، نعم، أنها حاكمة على كل من ادعى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسير على نهجه القويم ولم يتبع سنته صلى الله وسلم عليه وعلى آله، فهي فاضحة للمدعين، فاضحة للمدعين. فكل مدع لمحبته ولم يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة فإن دعواه كاذبة باطلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وقانونا وتشريعا. وها هنا أذكركم ببعض الأحاديث النبوية التي تحضرني إن شاء الله، منها قوله عليه الصلاة والسلام ونحن في إثار المحبة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر، هذا صعب علينا نحن في القرن الخامس عشر. أي لا يكتمل إيمان أحدكم فيصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة في المحبة. من منا يستطيع أن يزعم هذا؟ من زعمه افتضح، لأن واقعه يكذبه. من زعمه منا افتضح، لأن حياته وواقعه يكذبانه. لا يؤمن، فشي يكفر يعني لا عنده شوية المحبة كافر، لا حاشا، أي لا يصل إلى كمال الإيمان، هذا هو المقصود، لا يصل إلى كمال الإيمان. ولما التقى بسيدنا عمر، وسيدنا عمر حركته عاطفته الحبية، فقال: يا رسول الله، لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صادق، وهذا هو الصدق، وإنه عمر. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. فعمر رضي الله عنه ليس منافقا وحشاه، أمعن النظر وحرك الفكر، فتجلى له أن نفسه ما اهتدت وما خرجت من ظلمات الكفر إلا بسبب هذا الرجل الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، فتجلى له أن حبه أعلى من حبه لنفسه. فقال: يا رسول الله، لا أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن وصلت إلى كمال الإيمان وإلى كمال الحب، رضي الله عنك يا أمير المؤمنين. ومن الأحاديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، ذاق، فسمى ذلك ذوقا، ذاق طعم الإيمان، دي استعارة، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. والصحابة ضربوا في ذلك المثل الأعلى، والتابعون لهم بإحسان، والتاريخ مليء بالقصص العظيمة الدالة على حب ذلك الجيل وما بعده من الأجيال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. الحمد لله لا زال في الأمة خير، وإن كان قد ضعف حبه مع الأسف الشديد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قد يقول قائل ما هي الأسباب التي تجعلني محبا لله ورسوله؟ أنا ضعيف الإيمان، حبي لله ضعيف، عندي حب لكنه ضعيف، وعندي حب للمصطفى صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، فبماذا يا ترى أصل إلى درجة ماذا؟ إلى درجة كمال الإيمان في الحب. أعطاك رسول الله الحل. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في أخذ روح المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث الولاية. العلم مكتسب، كذلك الإيمان يكتسب. أصل الإيمان موجود، لكن الإيمان ضعيف. جاء في أحد معاجم الإمام الطبراني، متى توفي الطبراني؟ من يستحضر منكم وفاة الإمام الطبراني؟ وفاته قل من ينتبه لها. سنة، أحسنت يا شيخ سعيد، سنة 63 رحمه الله. شيخ سعيد في ألفية العراقي كان أحفظ الطلاب لوفيات المحدثين، ولذلك لا تكاد تسأله عن محدث إلا ويقول لك توفي سنة كذا وكذا. وأنا كنت حريصا أيام ألفية العراق مع الطلبة أن أذكر لهم وفيات المحدثين، ما استطعت، وقد مرت معنا العشرات منهم رحمهم الله ورضي عنهم. حتى كنت أنظم لهم بعض المحدثين الذين توفوا في سنة واحدة، كالذين توفوا سنة 189، فجمعت ثلاثة ونظمت فيها بيتين. تذكر شيخ سعيد بيتين؟ لا تذكر، تذكر تذكر النظم، لا تذكر، لا تحفظه، إنما تذكر أني نظمت بيتين في ذلك. أنا بنفسي لا أحفظ البيتين لأنه قد مر ما يقرب من 10 سنين. نعم. الشاهد، من أين خرجنا؟ من أين خرجنا؟ من حديث الطبراني فيما يتعلق بضعف الإيمان، وأن الإيمان أصل الإيمان موجود، لكن كمال الإيمان مكتسب، يحتاج إلى جد واجتهاد. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يخلق بالفتح، مش يخلق، يخلق أي يبلى. إن الإيمان لا يخلق في جوفي، أي في قلبي، في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إذا الإيمان يضعف، يبلى. فاسألوا الله، هذا سبب من الأسباب، فاسألوا الله بعد التوبة دعاء، ثم تأتي الأسباب الأخرى. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. انتهى لفظ الحديث، احفظوه. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. إذن الإيمان، كمال الإيمان يكتسب، لذلك قال وما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وإذا أحبك أحببته، لأنه قد نور بصيرتك بحبه لك، إذا أحبك قربك، وإذا أحبك صرت محبا له باللزوم، أليس كذلك؟ لأنه سيفيض عليك الأنوار الإيمانية وسيشرح صدرك سبحانه جل وعلا. ولا يزال عبدي. إذن هناك أسباب، التوبة، الدعاء، الأسباب، الأعمال الصالحة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بنوافل الصلاة ونوافل النفقات ونوافل الصيام ونوافل العمرة ونوافل الحج وهلم جرا، حتى أحبه، ثم ذكر نتائج المحبة، فإذا أحببته كنت سمعه، يعصم سمعك عن سماع الغناء. الولي لا يستمع إلى الغناء والفجور وأنواع الشرور، معصوم. ليست عصمة الأنبياء، لكن غرضي أن الله تبارك وتعالى يحفظ أولياءه من الكبائر. غالبا لا تكاد تجد وليا يقع في الكبائر. أعطني وليا من الأولياء منغمسا في الكبائر، لا تكاد تجده، لا تكاد تجده، إلا على وجه الندرة ابتلاء، ابتلاء. أما الأصل يحفظ الله سمعه ويحفظ الله بصره. كنت سمعه الذي يسمع به، هذا معنى الحديث خلافا لغلاة الصوفية، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الغرض أن الله يحفظ جوارحه. لماذا؟ لأنه منور القلب. القلب منور فالجوارح تبع للقلب، لأن القلب هو ملك الأعضاء. ألا إن في الجسد مضغة إذا وإذا تحفظون الحديث، ولكن نذكره من باب التذكير لغيرنا. إذا صلحت زيد صلح الجسد كله، صلحت وصلحت يجوز الوجهان، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. زعم اليهود أنهم يحبون الله فكذبتهم هذه الآية، لأنهم لم يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. زعم النصارى أنهم يحبون الله فكذبتهم هذه الآية، ولذلك هذه الآية آية فاضحة. قال بعض العلماء من أسباب نزولها أن وفد نصارى نجران لما التقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: إنا نعظم المسيح ونعبده حبا لله. فقال: كذبتم. فأنزل الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وذكر المفسرون أيضا من أسباب نزولها أن بعض الصحابة قالوا: إنا نحب ربنا يا رسول الله، فأنزل الله الميزان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الأسباب يستأنس بها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وختم الآية باسمين جليلين ووصفين عظيمين: والله غفور رحيم، المغفرة والرحمة، والله غفور رحيم. ومر معنا الحديث عن هذين الاسمين الجليلين في غير ما مرة في الدروس الماضية، وقلنا بأن المغفرة الستر، اللهم استر عيوبنا وذنوبنا، قولوا أمين. المغفرة من الغفر وهو الستر، لأن المغفرة مصدر ميمي، وأصل المصدر غفر يغفر غفرا أي سترا، اللهم استر عيوبنا وذنوبنا يا رب العالمين، والله غفور رحيم. ثم قال: قل أطيعوا الله والرسول. قل إن كنتم تحبون، قل أطيعوا الله والرسول. علامة الحب الطاعة، تعصي الإله. وهنا كثير من المفسرين أو بعضهم ذكر هذين البيتين: قل أطيعوا الله والرسول، قل إن كنتم تحبون، قل أطيعوا. علامة الحب ماذا؟ الطاعة، أليس كذلك؟ زين. لأن الاتباع فيه الطاعة، أليس كذلك؟ والتنصيص على الإطاعة هنا للتوكيد. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل أطيعوا الله والرسول، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، ولا لا؟ هنا استذكر حديثا لطيفا، قال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ شكون هاد الزغبي الدجاج؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني. لذلك لم نذكره عند المحبة لأن له علاقة بهذه، واضح؟ قال: من أطاعني ومن عصاني. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ولا لا؟ إذن الأمر هين، ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. أتدرون لماذا الغرب اليوم يكرهون رسول الله ويحقدون عليه وعلى الإسلام؟ أتدرون لماذا؟ أجاب بعض علماء العصر بقوله: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقام دولة وأقام حضارة وأقام أمة بسبب ماذا؟ بسبب ما جاء به من الهدى ودين الحق صلوات الله وسلامه عليه، ولا زال دينه قائما إلى الآن مع ما مر به من الضربات والنكبات والحروب الصليبية والحروب التتارية وغير ذلك، ولا زال صلبا قويا متينا إلى الآن مع ما أصابه في هذه القرون، في حين أن الإمبراطورية الفارسية كانت لها حماية وقوة وأجناد وأسلحة، ومع ذلك قضى عليها هذا الدين وانتصر على الفرس. والإمبراطورية أيضا الرومانية كان لها ما لها، ومع ذلك انتصر عليها هذا الدين، ولا لا؟ وبقي صامدا عبر التاريخ كلما استعدوا له إلا واستعد رجاله لهم ونصرهم الله عليه. وتأملوا في صفحات التاريخ تروا ذلك جليا، وأن هذا الدين أبى الله له إلا النصرة، ولذلك يحاولون معه جادين، وكلما حاربوه اشتد، وكلما ضيقوا عليه وعلى أهله امتد. استعمرت بلاد المسلمين في القرن العشرين، استعمرت الجزائر 30 و100 سنة من أجل طمس الإسلام في هذا البلد المسلم، ويأبى الله إلا أن يبقى الإسلام في الجزائر. واستعمر المغرب 44 سنة وحاولوا طمس مبادئ الدينية في المغرب، ولا زال الإسلام في المغرب. وقس على ذلك في لبنان وفي سوريا وفي مصر وفي الهند، وحدث ولا حرج، إنه دين الله جل وعلا، ويحاربونه وينتشر بينهم. أتدرون لماذا الرئيس الفرنسي ماكرون هذا البليد الغبي الفاشل سياسيا ويريد أن ينفس عن نفسه بالطعن في الإسلام والمسلمين ونبي الإسلام؟ أتدرون لماذا الفشل السياسي يستغله الفشلة أمثال هذا الرجل؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن يقولوا إنه الإسلام، إنه الإرهاب، إنهم المسلمون. مسكين يرى أن الإسلام ينتشر في بلاده، وكل سنة يسلم الآلاف في فرنسا وفي ألمانيا وفي أوروبا عموما، في كل دولة أقل من يسلمون كل سنة، أنا أعلم مثلا في ألمانيا ما يزيد على 4000 مسلم كل سنة، وحدث ولا حرج في فرنسا. فهم يحاولون التضييق، وربك قلوب العباد بيديه يهديهم إلى هذا الدين العظيم. وهو في هذه الأيام عندما أراد أن يستغل ذلك الحدث الذي وقع عندهم، ولا ندري أهو حقيقة أم تمثيلية، الله أعلم بالحقيقة ما ذكرته وسائل الإعلام، لا نصدقه ولا نكذبه. المهم أرادوا أن يركبوا، فأن يركبوا على الحدث، فذهبوا إلى سيد الخلق. ما علاقة ما فعله هذا الشاب إن كان ذلك صحيحا، غيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم، بعد أن أساء ذلك المجرم إلى سيد الخلق، ما علاقة هذه الأفعال بحرية التعبير حتى تقوم داعيا إلى مدى إلى نشر الصور المسيئة إلى نبي مليار ونصف على وجه الأرض، ونبي الملايير من لدنه صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الأرض ومن عليها؟ ما علاقة ذلك بذلك؟ وحتى المحكمة الأوروبية أبت ذلك بقوانينكم، ولكنه التنفيس على الحقد الباطني كما قلت لكم، ولكنه التنفيس على الفشل السياسي عند بعض الساسة كهذا القزم. إنه رسول الله، لقد حاول من قبلك كأبي جهل وأبي لهب، وحاول المنافقون، وحاول الروم أجدادك، وحاول الفرس عبدة النار، وحاول التتار وغيرهم من الأشرار، ويأبى الله إلا أن يبقى النبي المختار مذكورا بالليل والنهار والعشي والإبكار. ألا شاهت وجوهكم إنه رسول الله، ويأبى الله إلا أن يبقى مذكورا في كل مئذنة من مآذن المسلمين 5 مرات كل يوم. هل هناك فيكم يا معشر الغربيين والشرقيين شخصية تذكر كما يذكر رسول الله كل دقيقة على وجه الكرة الأرضية؟ القارات 5 يرفع فيها الأذان، إما في المأذنة وإما في المساجد كما رأينا في بعض الدول الأخرى التي ليست إسلامية. المهم يذكر في الأذان ويذكر في إقامة الصلاة جماعات ووحدانا. أليس منا من لا يقيم الصلاة حتى لو صلى وحده ويذكره رسول الله ويذكره متشهدا؟ هل هناك شخصية تذكر هذا العدد؟ تصوروا معي كم يذكر. المغرب فقط فيه 50,000 مسجد، بلدنا الكريم هذا فيه 50,000 مسجد، 50,000 أذان، و50,000 إقامة، وكم من المصلين يتشهدون ويذكرونه في المغرب فقط؟ ستصل إلى الملايين من ذكر سيد الأنبياء والمرسلين في بلد واحد. ثم اجمع القارات 5 كم ستجد العجب العجاب من ذكر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك نقول لهم نفسوا عما يغلي في قلوبكم، واعلموا أنكم لا تزيدون نبينا محمدا إلا رفعة، إن شانئك هو الأبطار. اعلموا أنكم لا تزيدون الإسلام إلا اشتدادا وامتدادا. الأحداث التي وقعت في أمريكا كما تابعتم قبل 20 سنوات ما زادت الإسلام إلا ماذا؟ إلا انتشارا. قرأ الناس عن هذا الإسلام المتهم بالإرهاب فأسلموا. إنه دين الله، وإنه محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. لذلك يقول لهؤلاء القدامى وللمحدثين ولمن يأتي بعدهم من المجرمين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. توليتم عن الإسلام، توليتم عن الإيمان بنبي الإسلام، توليتم عن القرآن، وأبيتم إلا محاربة هذا الدين، فاعلموا أن عاقبتكم إلى ماذا؟ أن عاقبتكم إلى شر عياذا بالله. بمعنى أن المتمردين على الله ورسوله وعلى هذا الدين الله لا يحبهم ومآلهم إلى النار وبئس القرار. قل اطيعوا الله والرسول، فإن تولوا عن ماذا؟ فإن تولوا عن إطاعة الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ما هي عاقبتهم؟ فإن الله لا يحب الكافرين، ومن لا يحبه الله فمصيره إلى سقر وبئس المستقر. استكثروا، استكثروا من العظائم، واجتهدوا في محاربة الله ورسوله، واعلموا أن الموت قريب. وماذا عساكم أن تقولوا لربكم يعني بعد أيام أو شهور أو سنوات عندما تلاقون الله تبارك وتعالى؟ قل اطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أكتفي بهذا القدر، وما قل وقر خير مما كثر وفر. وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه النجوم الدرر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.